يقول أنا. طيب قوموا كلكم، كلكم، كل صغير يقوم، كل صغير يقوم، كل صغير يقوم. قم أنت صغير أو كبير؟ وسط. نعم قم، قم. هيا بسم الله اقرأوا كلكم مع بعض كلكم. كلكم يأخذ كتابا. هاي تفضلوا، لا تختار، اجلس اجلس اجلس هناك. تفضل وزع وزع على اخوانك. نعم لا هذا نعم اعطوا يا اخوانا. كل اخ صغير قام، كل صغير قام يأخذ كتابا، كل صغير قام، كل صغير قام أعطيه، أعطيه كتابا. أي صغير قرأ يأخذ كتابا ولو كان في الخارج. صغير قام قرأ يأتي يأخذ كتاب. طيب خلاص انتهينا. ها لا كبير لا. طيب لا عاد تنتقي مرة أخرى. طيب خذ كتاب، أنت خذ كتاب. هذا إيش أيضا؟ خذ تعال أنت. نعم كل صغير قرأ يأتي يأخذ كتابا. نعم خذ جزاك الله خيرا، أعطي للذي وراءك. طيب بسم الله. هذا الدسم عليه النطوة هذا. أعطيته خلاص اجلسوا كلكم اجلس اجلس. نعم جاءك كتاب كبير ضخم جاءك. هل قمت وقرأت؟ هل كنت ممن قرأ؟ قرأت؟ ها؟ طيب جزاك الله خير. طيب بسم الله. نعم عندي سؤال يتعلق بالدرس لكنه سؤال كبير، من أجاب عليه فقد فهم ومن لم يجب فأرجو أن يفهم. من عندك يا حازم؟ قم. قولنا كل مرفوع مسند صواب أم خطأ مع التعليل؟ كل مرفوع مسند صواب أم خطأ مع التعليل؟ سيتضح اليوم من فهم ممن لم يفهم. وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. نعم كل مرفوع مسند خطأ وصوابه بطل يا حازم. أحسن، جزاك الله خير. أعطوا حازما هذا، لكن بقي التعليل. التعليل إذا الصواب ما هو؟ كل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع التعليل. ما رفع؟ ما رفع؟ ما أضيف؟ ما رفع؟ ما أضيف؟ كلاهما ضعها في جيبك. حازم انظر إلى المدين أيديهم. وصل كذلك الحقها بأخواتها. هو ما اتصل، اتصل نعم، سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ هذا مسند. طيب المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الفارق ما هو؟ أحسنت، المرفوع قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، قد يكون معضلا، صح؟ ليس هنالك إلا أنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسند فلا بد أن يكون متصلا، فكل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع إذ قد يكون منقطعا. وصلت؟ السؤال الثاني سنمتحن به الأذكياء، فمن يعرف من نفسه أنه ذكي فليقل ها أنا ذا. هل كل متصل مسند صواب أم خطأ؟ كل متصل مسند صواب أم خطأ مع التعليل؟ أين الأذكياء؟ إخواننا في رحبة المسجد، من عنده جواب فليأتي. هل كل متصل مسند؟ كل حديث متصل مسند؟ نعم، نافذة في الشيء. أنت تفضل. ليس كل متصل مسند، لماذا؟ الآن خلينا من الجهابدة. أنت تقول أن ليس كل متصل مسند، صح؟ لماذا؟ ما الفارق الدقيق بينهما؟ السؤال لا يزال مطروح على الأذكياء. عندك يا مراد أنت منهم؟ نعم، يعني كل متصل مسند صواب؟ مسند، كل مسند متصل. ولماذا ليس كل متصل مسند؟ صح، أحسنت، لأنه قد يصل إلى الصحابي فيكون متصلا إلى الصحابي، صح؟ صح أو لا؟ لكن المسند لابد أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الاتصال. واضح يا إخوة؟ ولذلك المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جمع أمرين، أن إسناده متصل، كل راو سمع من شيخه. الأمر الثاني أنه انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المتصل صحيح أن كل راو سمع من شيخه، لكنه قد ينتهي إلى من؟ إلى الصحابة. وصلت؟ كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. هذه صواب؟ هذه صواب؟ الذي يقول أنها صواب يرفع يده. عجيب. كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. صواب الخطأ بإجماع أو في خلاف بينكم؟ في خلاف. صحيح، الكلمة صحيحة، العبارة صحيحة، العلاقة هنا صحيحة. ها؟ لا، كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، إذ قد ينتهي الإسناد إلى. صح. نعم، واضح واضح أو لا؟ إذن المتصل يعني الآن الحديث المرفوع، الحديث المرفوع يجتمع فيه، يعني المرفوع الآن هل يسمى مسندا؟ المرفوع هل يسمى مسندا؟ ها؟ قم. أخوكم التونسي يقول، ما اسمك؟ محمد. أخوكم محمد التونسي يقول المسند المرفوع يسمى مسندا بشرط. ما هو؟ إذا اتصل إسناد. صحيح، سهلة. إذا اتصل إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا وكان مسند. واضح أو لا؟ عرفتم يا إخوة؟ يعني يسمى مرفوع ويسمى مسند. وهل يسمى متصل؟ نقول إذا اتصل إسناده أيضا يسمى متصل. إذن مرفوع ومسند ومتصل. هذا المرفوع والمسند والمتصل هل يلزم منه أن يكون صحيحا؟ الجواب لا يلزم، لأنه لا يكون صحيحا إلا بتوفر خمسة شروط. ما هي؟ اتصال، عدالة، ضبط، عدم. تمام. ثلاثة الأولى ثبوتية والأخيران سلبية. هذه العلاقة التي نربطها الآن تحتاج منك إلى تركيز، تحتاج منك إلى تركيز. فالآن كل مسند، لا أريد المرفوع والمسند، كل مسند وليس كل مرفوع إذ قد يكون منقطع. واضح واضح أو لا؟ طيب، كل مسند متصل وليس كل متصل، صح؟ لأن قد يقف الإسناد المتصل إلى، صح، لكنه إذا وقف إلى التابعي، شوي، إذا وقف هذا المتصل إلى التابعي نسميه متصلا. هذا أيضا سؤال مهم. السند أين وصل؟ التابعي. سموا لنا تابعيا، محمد بن سيرين. المصنف قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان سمعت فلان، إلى أن وصل إلى من؟ محمد بن سيرين. وهو تابعي؟ الجواب تابعي. هل نسميه متصل أم نسميه مقطوع؟ اسمعوا مني الآن، لا نسميه متصلا بإطلاق، لأننا لا يصح لغة أن نسميه مقطوعا وفي الوقت نفسه نسميه متصلا. وصلت؟ كيف يكون متصلا وفي الوقت نفسه مقطوعا؟ قالوا في حال الإطلاق نسميه مقطوع، ولا نسميه متصل إلا بقيد التابعين، نقول متصل إلى محمد بن سيرين، متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الحسن. أما إذا أطلقنا قلنا هذا حديث مقطوع. وصلت؟ وصلت؟ في حال الإطلاق نقول مقطوع، وفي حال التقييد بالتابع يصح أن نقول متصل إلى هذا التابع، سواء كان ابن سيرين أو كان الحسن البصري أو كان سعيد بن المسيب، بالتقييد يصح، بالإطلاق لا يصح، لأنه يمتنع لغة أن يسمى الشيء بضده، نقول مقطوع ونقول متصل لا يصح هذا. وصلت؟ وصلت أو لا؟ في حال الإطلاق نقول مقطوع، وفي حال التقييد يمكن أن نقول متصل إلى التابعي، متصل إلى سعيد بن المسيب يصح، متصل إلى الحسن البصري يصح، متصل إلى محمد بن سيرين أو سعيد بن المسيب يصح، يصح. طيب في حال الإطلاق نقول هذا متصل؟ الجواب لا، بل هو مقصور. ما عندي أكثر من هذا، فهمتم؟ ماذا يقول جماعة الشبكة؟ شاركوا. الذي يقول ها أنا ذا ماذا قال؟ طيب ما اسمه حتى نثني عليه؟ أخوكم سند من الشبكة أجاب وأصاب. كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، لماذا؟ لأنه قد يصل إلى صحابي. هذا مسند، لو وصل الإسناد بأن يكون كل راو سمع بشيء من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن نسميه مسند، وصح أن نسميه مرفوع، وصح أن نسميه متصل. وأحوال، أو نحكو على الأحوال إحنا. واضح؟ إذا اتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صح أن نسميه، وصح أن نسميه مسند، وصح أن نسميه متصل. طيب إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحقق شرط الاتصال ماذا نسميه؟ منقطع. حتى أيمن والي أخطأ نسميه مرفوع، لأنه أضيف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ ركز، هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات. إذا رأيته مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت إيش؟ مرفوع. وإذا رأيته أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط اتصال السند صح أن أسميه مرفوعا، صح أن أسميه مسندا، صح أن أسميه متصل. طيب نعم، المقصود بارك الله فيكم أنك تفرق بين هذه الأنواع. كل مسند مرفوع؟ الجواب فهل كل مرفوع مسند؟ لا. وصلت هذه؟ كل مسند متصل صح؟ فهل كل متصل مسند؟ لا، قد ينتهي إلى، ومن شرط المسند أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أظنها سهلة، تحتاج إلى تركيز. طيب إذن متى نطلق المتصل؟ متى يصح أن نطلق المتصل؟ من أجاب فله كتاب بعنوان وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم للشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول وفقه الله، كتاب طيب. السؤال متى يطلق المتصل على أي نوعين؟ سهلتها الآن. المتصل يطلق على نوعين فقط، ها؟ عبيدكم. المتصل يطلق إذا ما نبهاش هذه، إذا أتركها. المتصل يطلق على نوعين، يصح إطلاق المتصل، فما هما النوعان؟ اجلس أنت أيضا، قم. المتصل يطلق، اجلس أنت، قل. المتصل يطلق على المرفوع و نعم، كنت أظنه سؤالا سهلا. قم أنت يا بني، أنت. المتصل يطلق على أنت، صح، ممتاز، على المرفوع والموقوف، صح. ولماذا لا يطلق على المقطوع؟ لماذا لا يطلق على المقطوع؟ اجلس. لماذا لا يطلق المتصل على المقطوع؟ قم يا محمد الراعي، قم. لا يصح أن يكون متصلا مقطوعا في آن، فهل يصلح بالتقييد؟ نقول متصل إلى سعيد المسيب، متصل إلى محمد بن سيرين، متصل إلى حسن البصري. أظنها سهلة. نعم، من الذي أجاب حتى يأخذ الرسالة؟ ها؟ ومحمد الراعي أيضا، أعطيه العلم والعمل. عند الراعي أخونا حسين يقول عنده، عندك العلم والعمل، عندك شرح العبودية. نعم، قم يا ربيع. ها؟ المتصل يطلق على المرفوع، صح الجواب، يكون مرفوع ونسميه متصل، وعلى الموقوف على الصحابي يطلق بإطلاق، هكذا نقول متصل. طيب إذا وصل إلى التابعي نطلق عليه متصل؟ لا، بإطلاق لا، بالتقييد نعم. أنتم الآن شبه محدثين. نعم، قد يكون المرفوع إيش؟ اسمعوا ماذا يقول ربيع، قد يكون المرفوع مقطوعا. هل تستقيم؟ تستقيم؟ تأمل فيها يا ربيع. المرفوع إلى من؟ والمقطوع إلى من؟ لا بس، قد يكون المرفوع منقطعا، صح هذا. ما يطلق عليه المرفوع، لا يطلق عليه متصلا إذا كان إيش؟ إذا منقطع، هذا واضح. يعني نحن الآن عندنا مرفوع ونظرنا في الإسناد وجدنا كل راوي سمع من الشيخ، الآن ناسب أن يكون مرفوع ومتصل، صح؟ طيب، وقف الإسناد إلى الصحابي ونظرنا في كل راو سمع من شيخه، فصار الإسناد إيش الآن؟ موقوف متصل أو متصل موقوف. نظرنا في الإسناد وصل إلى التابعي ورأينا كل راو سمع من شيخه، هل نقول مقطوع متصل؟ لا، لأنه لا يسمى مقطوعا متصلا في اللغة في آن، لأنهم متضادين هكذا أو متضادان في تضاد، كيف يكون مقطوعا ومتصلا في آن واحد؟ لكن هل يمكن أن يطلق عليه بالتقييد؟ الجواب يمكن. في فرق طبعا. يقول هل في فرق بين المقطوع والمنقطع؟ من الأئمة من يطلق المقطوع ويريد به المنقطع، هذه فائدة، من الأئمة من يطلق المقطوع لكنه يريد المنقطع. من هو؟ الشافعي والحميدي والدارقطني والطبراني، لا البرديجي عكس. إذا من الأئمة من يطلق المقطوع ويريد به المنقطع مثل الشافعي والحميدي والطبراني والدارقطني، هذا اصطلاح خاص به، هذا اصطلاح خاص بهم فيعرف، اصطلاح خاص بهؤلاء الأئمة يعرف بهم، يطلقون المقطوع على المنقطع، مع أن هنالك فرق بين المقطوع و المنقطع. المقطوع هو ما اتصل سنده إلى التابع، أي الموقوف على، دعني أقول بعبارة صح، المقطوع هو الموقوف على التابع، هو الموقوف على التابع فمن دونه، هو الموقوف على التابع فمن دونه. والمنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. فإذا المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، لأن الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلام التابعي، عرفتم؟ أيوة. يا إخوة الذي أخذناه اليوم فهم؟ فهم أو فيه؟ ها؟ فيه إشكال؟ نعم. هذه لا تزعجك الأخيرة، أن من الأئمة من يطلقون المقطوع ويريدون به المنقطع، هذه فائدة، اصطلاح خاص بهم، هذه لا تشوش عليك، هذا اصطلاح خاص بهم، عرفت؟ ممكن أنا أسمي هذا هاتفا وأنت تقول لا أريد أن أسميه نقالا، صح؟ أقول هذا اصطلاح خاص بك فيعرف. بقي وقت ولا نعم، معضل سيأتي. طيب، قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. المسلسل لغة من السلسلة المتتابعة، هذا من السلسلة المتتابعة أو اتصال الشيء بالشيء يسمى مسلسلا، ومنه سلسلة الحديد. طيب، في الاصطلاح ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا. المسلسل أليس عندنا إسناد، صح؟ الإسناد ما هو؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إسنادا. طيب إذا تتابع رواة الإسناد، مثلا أضرب لك مثلا كلهم قالوا حدثنا من المصنف إلى الصحابي، كلهم قالوا حدثنا، ماذا يسمى هذا النوع؟ مسلسل بالصيغة بالأداة الصيغة. طيب لو قالوا أخبرنا، مسلسل بأخبرنا. طيب لو عنعن الكل، مسلسل بالعنعنة. فهمتم؟ طيب نعم، تعريف ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا، يعني القول مع الفعل، القول مع الفعل. يا إخوة أسرعوا جزاكم الله خيرا. هو ما تتابع رجال إسناده على وصف قولي أو فعلي أو هما معا.